اللهم صل على محمد وازواجه وذريته وذريته واله كما صليت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال رحمه الله تعالى: والتهجد ما كان بعد النوم، لقول عائشه رضي الله عنها ان شاءت القيام بعد الليل بعد النوم. وهذا ليس له اسماء، لكن جاء عند البخاري معلقا عن ابن عباس وصله غيره واسناده صحيح. قال رضي الله عنهما: نشا قام بالحبشيه، وقال: مواقعه القران اشد موافقه بسمعه وبصره وقلبه. وليس معنى الناشئة القيام بعد النوم أن من لم ينم لا يصلي من الليل، لا، ولكن معنى أن القيام لو كان بعد نوم فإنه أوعى لتدبر القلب وأقوى مقيلا، يعني وأصوب للقراءة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومر معنا ثلاث أقوال لأهل العلم بالسلف، وقلنا كلها صحيحة. ويقال هجد وتهجد، أي نام وسهر، فهو من الأضداد، يطلق على النوم وضده لو التهجد، ولكن المراد به في قوله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به، المراد به القيام، والمعنى: ومن الليل فاسهر لربك تبارك وتعالى. مر معنا فضائل قيام الليل، قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناشئة لا تكون إلا بعد ركضة، ومن لم يرقب فلا ناشئة له. ليس المعنى أنه لا قيام له، ولكن المعنى أنه لا تدبر له، يعني الجسد يكون منهك ومتعب من شدة السهر، فلا يستطيع الإنسان أن يتدبر وأن يتواطأ قلبه مع لسانه في القراءة. فلا يكون معنى كلام الإمام أحمد أن من لم ينم لا يجوز له قيام الليل، لا، بل المعنى أنه لا يستطيع أن يتضبط. وقال: هي أشد وطئا، أي تثبيتا، تفهم ما تقرأ وتعي أذنك. وهذا هو الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. ويسمى قيام الليل بحديث: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم. وهو قربة إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. رواه الترمذي وابن خزيمة والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، اختلفوا في توثيقه وتضعيفه. لكن جمل الحديث جاءت في أحاديث صحيحة في الصحيحين والسنن والمسلم، فدأب الصالحين من قبلنا كالأنبياء والعلماء كانوا يتعبدون لربهم تبارك وتعالى من الليل، وكما جاء في قصة داود عليه السلام في الصحيحين أنه كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام ثلثه. وهو قربة إلى ربكم، هذا جاء في الصحيحين، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال عمرو بن عفسة: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع، أي الليل أسمع، أسمع يعني لا الله يسمع، أسمع يعني. طيب تفضل يا أخي. أسمع يعني استجابة كده. طيب سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله الحمد كده، ليس بتأويل. لما نقول سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده، ده تأويل. نفس المثال، قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل لا وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ورحمة عن الإثم. صحيح، جاء ما يدل على أن العبد إذا قام من الليل تحاتت عنه ذنوبه وكفرت عنه سيئاته وقرب من ربه تبارك وتعالى، جاء هذا في المسند وفي غيره. الحديث من ناحية المعنى فهو صحيح، ومن طيب في جملة ما حسن الحديث ومطردة للداء عن الجسد، مش كده؟ المريض الذي لا يجد له علاج عند الأطباء عليه بقيام الليل، عليه بقيام الليل. مطردة للداء عن الجسد قبل أن يوجد وبعد أن يوجد. طيب ينزل ربكم في الثلث الأخير، ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من صاحية بن عيسى رواية أحمد بن خزيمة وأبي داود، هل من مستشف فأشفيه؟ لذلك الذي به داء عضال لا يشفى عليه بقيام الليل، يشفيه الله تبارك وتعالى. رواية أحمد وأبو داود بن خزيمة صحيح. هل من مستشف فأشفيه؟ فالحديث وإن كان في إسناد عبد الله بن صالح كاتب الليل وفيه كلام، لكن يشهد له عموم الأحاديث. قال: واستفتاحه يعني قيام الليل بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. صحيح، هذه تجعل العبد ينشط ويتهيأ ويستعد لقيام الليل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فاجتمعت فيه السنة القولية والفعلية. ونيته يعني ويسمى ده من الأدلة، من الأدلة على الزيادة على 11 ركعة في قيام الليل. لم يأتي لهما تفصيل، ولكن كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لا تستطيع أن أنت تدخلهم في الأربع كسان الطوال ولا في الأربع كسان الطوال، لا تستطيع. وهذا من الأدلة التي استدل بها من قال على جواز، من قال بجواز زيادة على 11 ركعة في قيام الليل. ونيته عند النوم، يعني ويسن أن ينهي الإنسان عند النوم قيام الليل يسن. ولعل هذه من السنن المهمة التي تعينه على قيام الليل، إذا ينام وقلبه معلق بالقيام تجد أقل شيء يوقظه، أقل شيء. أكرمكم الله، لو الحنفية نزلت نقطة مية برة في الحوض وهو نايم تصحيه. ليه؟ لأنه نايم وقلبه معلق بنيته بقيام الليل. وأحيانا في إنسان جرى قيام الليل يستيقظ بدون موقف من الله تبارك وتعالى، فإذا فتح عينيه فجأة وهو نايم لوحده كده، وكأن أحدا أيقظه من قبل الله تبارك وتعالى مباشرة. ساعة عينيك مفتح النوم هيغلبك، وأعطيك سنة مهجورة، لو إنك أنت يعني عمال بتشد في جفونك لأعلى وهي بتشدك لأسفل، امسح وشك بيديك أشيك. والله يا جماعة سنة اللي يجربها يجد النوم يذهب عنه مباشرة مباشرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل استيقظ من الليل مسح وجهه بيديه كما في الصحيح. مجرد ما تمسح وشك بيدك طيب النوم ذهب عنك سبحان الله، وكأنك ما كنت نائم قبل ذلك. كان يصلي يستيقظ من نومه مسح وجهه بيديه. بعد ما تمسح وشك بيديك تذكر العشر آيات من خواتيم آل عمران إن كنت حفظه. قال الرسل إيش؟ نعم. نعم. وبعد ذلك أنت هتوضأ. مش كده؟ ويدخل الاستنشاق في الوضوء. ويدخل غسل الإيدين في الوضوء. ابن عباس عند مسلم وأصحاب السنة وصلى مستيقظ ذات ليلة فغسل وجهه ويديه فقط، ليس هو الوضوء الشرعي المعروف، لا، قال غسل وجهه ويديه ثم نام. ها ها والله واحد لا تزعج نوصل استخرج من نقص وشوذي ولم تزعج. لكن بالنسبة طبعا لو هم عيبون وهناك وقت حتى يقوم الليل مثلا، يعني مثلا لو استردنا بينام مثلا الساعة 10 بالليل ويقوم الساعة 2 والفجر بيأذن الساعة 5:30 هيذاكر أو يكتب أو يقرأ مثلا من الساعة 2 للساعة 3:30 ويقوم من 3:30 لحد 5:30 مثلا على حسب جهده. فلو كان لن يتوضأ ويؤجل الوضوء حتى القيام يغسل إليه ويستنشق يكفيه ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا عموما سواء كان من الليل أو من النهار. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق بمنخريه. والله ظاهر الحديث الوجوب لقوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه، كما يبيت على يد الإنسان إذا نام فإذا استيقظ يغسله ويكفيه ذلك. فإن أراد أن يتوضأ مباشرة من يصلي يكفيه أن يتوضأ فيقع غسل اليدين من باب تداخل العبادات، يقع غسل اليدين مع الوضوء ويقع الاستنشاق مع الوضوء من وجه الشمال. والله يبيت على يعني فوقه والتأويل الذي ذكر من النووي لا يا أخي، والشيطان أليس يجد من ابن آدم مجرى الدم؟ من تعارى من الليل صحيح في سنة برضو سنة مهجورة، فعار من الذي استيقظ فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا الله استجيب له. يمكن تجلب كده بالليل عليك فتح رضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي ويروحنا ما خسرش حاجة. تعارى تعارى من الليل استيقظ استيقظ. وفي رواية قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله أبو شكر مش معنى تقول ويتي استجيب له. صحيح ده حديث آخر من تعارى من الليل فتوضأ من جه عند أحمد بإسناد صحيح في فضل الوضوء من الليل يجمع في تملوه في فضل الوضوء. نعم ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله له الملك والحمد لله والشكر. وفي رواية فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم دعا الله استجيب له. فيجوز ما يفعل أحد الأمرين. ونيته عند النوم لحديث أبي الدرداء هو حتى يكتب له أجر القيام إن لم يقم. نعم الحديث أيضا وهنا قال لحديث أبي الدرداء مش كده يا جماعة؟ لا هو صحيح عن عائشة ليس أبي الدرداء عند أبي داود. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه. هذا موقوف على عائشة هذا موقوف على عائشة ولكن له حكم رفع لأنه ليس مما يقال الله ليس مما يقال الله. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده ينام يضرب الله تبارك وتعالى على أذنيه يضرب الله على أذنيه يعني الذي ينومه هو الله تبارك وتعالى يقول له أنت كل ليلة تقوم وتعبان أنا ريحك الليل أن الله تبارك وتعالى غني عن عبادة العالمين يضرب على أذنيه فيجعله ينام ويطلب له الأجر. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيح. ومر معنا القاعدة المستنبطة من حديث جابر وأنس الصحيحين إن بالمدينة أقواما خلفتم ما سلكتم واديا ولا سرتم مسيرا ولا نزلتم شعبا إلا شاركوكم في الأجر حبسهم المرض وفي رواية حبسهم بعض. استنبط العلماء قاعدة فقهية مهمة أن من نوى الخير وفاته لعذر كتب له. من نوى الخير أظن حملناه القاعدة دي قبل كده في تقريبا في كتاب الصيام في المسلم قبل رمضان. من نوى الخير وفاته العذر كتب له وإن استطاع أن يستدركه يستدركه. نعم يكتب عليه صحيح. لو أن رجلا نوى الكفر عياذا بالله وقام أراد أن يقوم مقامه من أجل أن يسجد لصنم فمات قبل أن يقوم يموت ذلك يموت وكذا. وفي حديث بمشي بعض أهل العلم نية المؤمن خير من عمله لكن مرجح المضايق نية المؤمن خير من عمله عند النسائي لكن ضعيف. لكن أحيانا تقول أنه خير من العمل أحيانا لكن ليس باضطرار. شفنا الحديث هو هنا نقول ان الفعل عند اهل العلم مقسم على خمسه اقسام. الفعل له خمس درجات حتى تكون ويخلص القلب والبدن في النهايه بالفعل، لا بد من خمس مراحل. قالوا الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعجب. الهاجس تأتي الفكرة يسيرة جدا لا تمكث في العقل أو في القلب طويلا، واحد وقاعد كده نوى أن يبني مسجد لله وطارت من دماغه مباشرة، يسمى هاجس. يمكث أكثر منه شوية الخاطر، نوى يبني مسجد، طب أشتري الأرض فين؟ وبعمل ترخيص إزاي؟ وبعدين طارت من دماغه. بعد منها أطول شوية حديث النفس، حديث النفس يمكث أكثر، وأعمل ترخيص ومش عارف كم متر وبتاع والدور الأولاني والدور الثاني وهكذا. هذه الثلاثة بالإجماع لا يؤاخذ عليها صحيح، لا يكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة بالإجماع. بقي الهم والحسن، تبدأ الكتابة من أول الهم، وتبدأ من أول الهم. وهمت به وهم بها، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. لقد هممت أن تقام الصلاة، هذا يكتب إن خيرا فخير وإن شرا فشرا. ثم بعد ذلك العزم، وهو الفعل المؤكد. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. بعد حديث النفس تبدأ الكتابة، خيرا فخير وإن شرا فشرا. لكن احترس من الجوزي في هذه المسألة، تلبيس وغيره، يجعل الحسد من قبيل الثلاثة الأولى وذكرها عن الحافظ في الفتح ولم يعقب على قوله، لكن مرجح أن الحسد عمل قلبي، عمل قلبي يؤاخذ عليه العبد بكل حال إن لم يدفعه عن نفسه، فلا يدخل الحسد في الأول ولا الثاني ولا لا، وعمل منفصل لأنه صحيح لأنه عموما. ثم هل يشترط أن الحاسد ينفذ ما خطر على قلبه ما عقده؟ لا ما يشترطش. إن هم عبدي بحسنة ها تكتبوه من أول الهم. قال ويصح التطوع بركعة قياسا على الوتر. قال في الإقناع مع الكراهة، هل يجوز التطوع بركعة ولا لا يجوز؟ لا يصلي يعني يتطوع بركعة واحدة، ركعة واحدة. صحيح، وده اللي بنحتج به، صلاة الليل وزيادة الباريقي وأنها يصح حلم البخاري ولا ثم من الناحية الفقهية لا تعارض مفهوم الحديث. وإن قلنا شاذة فجميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يصلي من النهار ركعتين عيد ولم يأتي عصر أنه تطوع بركعة، لا بل الركعة لا تشرع إلا في الوتر وصلاة الخوف فقط، لا تشرع صلاة الركعة إلا في الوتر وصلاة الخوف فقط. أن جاء رجل قال أتطوع بركعة أصلي ركعة لله، ها؟ لا قال ليش إحنا قال أصلي ركعة ومن كم لله؟ يجوز من نهوت مش كده؟ أنا أقول الركعة لا تصح إلا في الوتر وفي صلاة الخوف. وهو أقل قيام للركعة، وهو أقل قيام للركعة، ها؟ الليل ها؟ لا بالنهار ولا بالليل بغير نية الوتر، يعني هو يصلي ركعة من الليل بنية الوتر طويلة ما فيش إشكال. عند النسائي إسناد صحيح أن ابن مسعود كان في سفر فصلى ركعة قرأ فيها بمئة آية. النسائي أن ابن مسعود كان في سفر فصلى ركعة قرأ فيها بمئة آية وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعل، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعل. يجوز تطويل الوتر ولا يجوز؟ يجوز لكن الغالب لا، الغالب لا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر مرة بمئة آية، مرة، فهذا يحمل على أنه على غير عادته، كما صلى ابن عباس أو حذيفة من الليل بخمسة أجزاء في ركعة، فنقول هذه وقعت منه صلى الله عليه وسلم مرة. وأما الغالب المعتاد وما جاء في حديث عائشة في الصحيحين والسنن كان يجد على 11 ركعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وقلنا لأن الزمن لا يمكن أن يستوعب 11 ركعة بخمسة أجزاء في كل ركعة، لا لا يمكن، فيحمل عن نصف صلم أطال في تلك الليلة ولم يصلي 11 ركعة. حديث ابن مسعود يدل على نصف صلم أطال الوتر مرة وليست هذه عدد. قال وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، لحديث من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، متفق عليه. أما المعذور فأجره قاعدا كأجره قائما للعذر، صحيح. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل، صحيحا مقيم. لكن قوله فهو أفضل، هو أفضل، هل هذا في الفريضة والنافلة أم في النافلة فقط؟ النافلة. والدليل طيب وهو في هذا الحديث يقول ومن قام فهو أفضل، من صلى قائما فهو أفضل قائما، هذه ها فين السياق؟ صحيح. قلنا احنا ايه قاعدة متفق عليها، العبرة بعموم السبب فبعموم اللفظ لا بخصوص إلا إذا جاء ما يعارض السبب فيقصر الحكم على سببه. ودي مهمة مش كده يا جماعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر المدينة وكانت المدينة موبوءة وقعت لهم حمى فأتى المسجد فوجدهم يصلون وهم قعود يعني النافلة فقال صلاة القائم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال الراوي فتجشم الناس القيام كده. وانا نقول العبرة بعموم اللفظ مش اشكال لا بخصوص السبب. لما ماتت شاه لميمونة ومر عليها نعصر هلا دبرتموها وانتفعتم بها بها؟ قال يا رسول الله ميتة. قال انما حرم اكلها. هل هذا لميمونة خاصة ولا لجميع المسلمين؟ وليس لشاة ميمونة خاصة مش كده. إذا نقول عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إلا إذا جاء ما يعارض العموم فنقيد التخصيص نجعل التخصيص مقيد بسبب الورود فقط بسبب الورود مش كده. زي إيه مثلا؟ وقوموا لله قانتين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا وهكذا مش كده. عندنا عموم في الآية وقوموا لله قانتين وعموم في حديث عمران صل قائما جميع الصلاة مش كده. طيب وعندنا الحديث الآخر صلاة القاعد على النصف ماذا نفعل؟ صلاة القاعد من العبرة بعموم اللفظ صلاة القاعد مش كده؟ لا بخصوص السبب اللي هما سبب الحمى ان هما قاعدوا عن الصلاة مش كده؟ إلا إذا جاء ما يعارض السبب فنقصر الحكم على سبب فقط. ليس من البر الصوم في الصف كده. طيب النبي عليه الصلاة والسلام صام وهو مسافر. ليس من البر الصوم في الصف عموما. إذا لا يشرع الصوم في السفر مطلقا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأصحابه. ها؟ قال عبد الله بن رواحة وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. فسمح. هنا نقول جاء ما يعارض العموم في قوله ليس من البر الصوم في الصحراء. ايه هو سبب الصوم ليس من البر الصوم في الصحراء؟ لما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مظلل عليه ويحمل هنا جاء ما يعارض العموم فنقصوه على السبب. نقول من كان صومه في الصحراء يؤدي به الى هذه المشقه فلا يشرع له الصيام. مر معنا ان الصوم السهر على ثلاث احوال اما ان يكون محرم واما ان يكون مكروه واما ان يكون افضل. محرم يؤدي به الى الهلاك واما ان يكون افضل لانه لا يجد مشقه ولا غيره واما ان يكون مكروه انه يجد فيه يعني يجد فيه بعض المشقه اليسيره المتحمله.